هل يجوز العزل واذا دعت الحاجه الى ذلك هل الاهون استعمال حبوب من الحمل او العزل؟ يجوز العزل وتركه افضل، واذا دعت الى الحاجه فلا باس. ويجوز الحبوب والحمل اذا دعت اليها الحاجه، مثلا والمراه تحمل هذا على هذا بسرعه او يضرها الحمل فيحب ان يجعل بينهما ضغطا لعلها تسلم من الضار، اذا دعت اليها الحاجه على اشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل كونه جامع ثم عند إحساسه بخروج مني يفصل ذكره وفي مني من خارج لأن لا تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لهذا القرآن. وفي ذات آخر بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.